في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى في إعلانات الاكتتاب لشركات المساهمة ما ينص على أن إيرادات مبالغ الاكتتاب أثناء الاكتتاب والتخصيص سوف تقيد في حسابات الشركة، والمعروف أنه لا يسمح نظام الشركات بالصرف من مبالغ الاكتتاب حتى تسجل الشركة بعد صدور شهادة من البنك بالاكتتاب. من هذا يتضح لنا أن أي إيرادات ما قبل تسجيل الشركة والتخصيص هي عبارة من فوائد بنكية، يعني وضمان البنك عن الشركة. فما حكم المساهمة في هذه الشركات، علما بأن المساهمة في هذه الشركات استثمار طيب بالإضافة إلى أنه يساعد في البنية الاقتصادية للوطن؟ ما فهمنا أن في هذا ربا، ما دام يجمعون المال، إذا تجمع المال عن الشركة ما لا في شيء، لكن لا يستعمل هذا المال في الربا، يجمع أو يحفظ في أي بنك، فيتم المطلوب وتم الإعلان عن الشركة والموافقة عليها انتهى الموضوع. لكن هذا المال المجموع لا يستعمل في الربا، لا يستعمل في أشياء أخرى غير الربا، يستعمل في مصالح للمساهمين تنفعهم في شراء تشترى ثم تباع بفائدة، أما أن تدفع إلى بنوك أخرى بالربا هذا لا يجوز.